بسم الله الرحمن الرحيم. فن التعامل مع الناس، فأنت بالناس والناس بك، وأنت بحاجة إلى الناس والناس بحاجة إليك. فن التعامل مع الناس. لماذا نفقد كثير من الأصحاب؟ لماذا يكون هناك قطع في صلة الأرحام؟ لماذا يكون هناك جفاف بين الجيران؟ قاعدة. إذا أردت أن تكسب الناس اقضي حوائج الناس واخذها. شمس تتجلى بل أنت حياة، بل أنت حياة، بل أنت حياة للأمم. ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق يدور على أربعة أركان: الصبر، العفة، الشجاعة، العدل. فن التعامل مع الناس. أول ما تحدد موعد الإنسان ليتك تكتب تحته انتبه. لا تسلط بصرك يا أخي، الناس لها عورات، الناس لها ما يؤذيها، فلا تؤذي الناس، فلا تؤذي الناس ببصرك. واقع. تدخل تقعد تناظر في الكنبة وتقلب في التحف وتناظر في الستاير، تجد المرأة المسكينة مقهورة، ما تدري. أخلاق. تصل الرحم تحمل الكلب. أخلاق. وتكسب المعدوم الذي لا يملك شيء. أخلاق. وتقري الضيف إذا جاك الضيف أكرمته. أخلاق. وتعين على نوائب الحق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأنفال. تقدم فن التعامل مع الناس لفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان أرشودي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيها الأحبة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله يتعلق بموضوع أرجو أن يكون لطيفاً خفيفاً على النفس، وهذا الموضوع لا يمكن أن أستغني عنه ولا أن تستغني عنه. فأنت بالناس والناس بك، وأنت بحاجة إلى الناس والناس بحاجة إليك. لماذا نفقد كثير من الأصحاب؟ لماذا يكون هناك قطع في صلة الأرحام؟ لماذا يكون هناك جفاف بين الجيران؟ ترى ما هي العلة؟ كيف نستطيع أن نكسب الأصحاب إلى أن نلقى ربنا جل وعلا؟ كيف نستطيع أن نكون جملة من الأخلاقيات نستطيع بها أن نصل إلى سلم المؤاخاة الحقيقية، بمعنى أن تسلم من شري وأن أسلم من شري، بمعنى أن تأخذ ما في من الخير وأخذ ما فيك من الخير، بمعنى أن يكون هناك دعوة للتكامل في الحياة المشتركة بين الناس. هذه الحياة هي جملة من الناس، تمر عليهم ظروف، أنت بشر، اليوم هادي بكرة معصب، أنت اليوم مطمئن بكرة قلق، أنت اليوم غني بكرة قد تكون فقير عياذا بالله، أنت اليوم في يسر قد تكون غدا في عسر، وهكذا من تقلبات الحياة كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه الحياة التي نحن ابتلينا بها وخلقنا في هذه الحياة الدنيا، ترى هذا المخلوق المسمى الإنسان كيف يستطيع أن يتعامل مع الآخرين؟ يقول ابن القيم رحمه الله: تزكية النفوس مسلم إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا وإلهاما. لأن وظيفة الأنبياء هداية الإرشاد لا هداية الإلهام، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلى أن قال: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. ولذلك ربنا جل وعلا رسم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عملية خاصة في التعامل مع الناس. في الأعراف تقرأ أنت في آخرها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الست كلمات تأملها جيدا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعطها شيء من ذهنك، أرعها شيء من تفكيرك، تجد هذه الست الكلمات التي تعدها أنت على يدك هي حقيقة منهج التعامل مع الناس على جميع الأوجه. تنزيل من حكيم حميد، هذا جوامع الكلم أيها الأحباب، يجمعه له ربه سبحانه وبحمده في ست كلمات ليتعامل بها مع الناس. ولذلك يقول علماؤنا: وقد جمع الله له صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. خذ العفو، خذ كريم أخلاق الناس، خذ الحسن من أعمالهم، لا تحاسبهم على السيء، أمر بالعرف، إذا رأيت ما لا يسرك قل: يا أخي هذا مو بزين، وهذا أحسن منه، وهذا أجمل منه، لو أنك صنعت كذا. وأعرض عن الجاهلين، يمكن يجيك واحد يقول: إيش دخلك فيني؟ إيش عليك مني؟ أنت مكلف بي، هذا من الجاهلين، اتركني وشأني، هذا من الجاهلين، أعرض عنه. لا يكون أكبر همك أن تتبع سيئته بسيئة منك، لا، وإنما أعرض عنه ولا تحملها في نفسك، فإن جعلتها في نفسك أنت المعذب بها لا هو. والله ما درى، طلعه وراح وخلاك ولا يدري أصلاً وش قال، فأنت المعذب بها إن جعلتها في نفسك. أما إن عرضت عنها وأخذت بهدي ربك القويم اطمأنت نفسك. الأخلاق أيها الحبيب قسمين، منها ما هو جبلي، هذا كلكم تعرفونه، لكن أنا أريد أن أجعله مفتاح لما أريد أن أصل إليه. منها ما هو جبلي، جبلك الله تعالى عليه، أنت جبلك الله عليك، حبيب وطيب وأعصابك هادية، وزي ما يسمونك أهلك بويرد، ما أنت والله كل شيء يحمدك وأمورك سمحة، هذا طبيعة في الناس، هدوء الطبع والطمأنينة وليست فيه عجلة. وبعض الناس حار على ما يقولون، يعني مود زدمبرطة، حار، أي شيء يجعله يتنرفز ويبدأ يصيبه رعشة، وأي شيء يغضبه وسريع الملل، جبلة في بعض الناس، حتى تسمعون من كلام الآباء والأجداد رحم الله الأموات منهم وأمد الله على طاعة من كان منهم حيا، يقول: لو عسرته يمناه قطعها من الحرارة التي فيه. وبعض الناس لا، هذا جبلة من الله جل وعلا، هذا خلق جبل. الثاني كسبي، أن تكسبه أنت، تعالج نفسك، صح أنك حار، تستطيع أن تمرن نفسك إلى أن تكون هادئ، صح أنك متعجل، تستطيع أن تعالج نفسك أن تكون متريثا، لا أي شيء يستطيع أن يستفزك. فهذا كسبي وجبلي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لحكيم رضي الله تعالى عنه: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، قال: يا رسول الله، فهما خلقان جبل الله عليهما أم تطبعت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. فهذا الأمر الكسبي هذا الذي نريد أن نصل إليه، أننا لا يمكن إنسان يقول: والله هذه طبيعتي، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع. لا لا، عالج نفسك حتى تستطيع إلى أن تصل إلى أعلى منازل درجة حسن الخلق. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. كل من زاد عليك في حسن الخلق فقد زاد عليك في الدين، فقد جمع الله تعالى لنبيه الدين كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن زاد عليك في حسن الخلق فقد زاد عليك في الدين، زاد عليك في التدين. فالذي أحسن مني خلقا هو أكثر مني تدينا لله جل وعلا، فلا ينافسك أحد على هذا الباب. حسن الخلق يدور على أربعة أركان. الأول الصبر، فالصبر يحملك على احتمال كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ صعب على الأنفس يا أخي. أنت تعرف وش معنى لما يصيبك الغيظ ثم تغضب وتثور؟ هي هذه الجمرة، جمرة الغضب التي في نفسك، أن تطلقها عبر جوارحك. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبناؤه وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هل تظن أن قضية فقد الولد، ليس فقد الولد، قضية اغتيال الولد قضية سهلة؟ وممن يكون الاغتيال؟ من إخوانه، وينظر الأب بعينيه أن أبناءه يكذبون عليه، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يعلم أن هناك تسويل، لكن يخسر عشرة أيضا؟ لا، فعلم أن الآن المقام مقام صبر، صبر، لأنه لو ثار عليهم قال: اطلعوا، أنا ما بيكم، أنتم سويتوا، أنتم فعلتم، من الخسران؟ من الخسران؟ هو عليه الصلاة والسلام. فعلم أن هذه الجمرة لا بد أن يكظمها. ثم انتقل إلى الثلث الأخير من السورة لما فقد كم؟ ثلاثة: يوسف وأخيه عند الملك، والثالث الكبير الذي قال: ما نبراجع حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. فقد كم؟ ثلاثة. فماذا قال؟ قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، مو بواحد، كل الثلاثة. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف، وقال: يا أسفى على يوسف، وابيضت عيناه، وابيضت عيناه، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما يريد أن يواجههم، ثم تكون منه جمرة الغضب، ثم تولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف. ما زالت الجمرة في نفسه، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم عليه الصلاة والسلام. لكنه ضرب أوسع الأمثلة في حسن التعامل مع أبنائه، وهو يرى خطأهم في حقه وحق أبنائه، ومع هذا كان كظم الغيظ الصبر الذي عليه هو الذي جعله صلى الله عليه وسلم أن يتمكن من الوقوف في مثل هذا الموقف الذي وصله. فهذا أول أركان حسن الخلق. الثاني العفة، والعفة تحملك على اجتناب الرذائل وترك القبائح. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العفة والعافية. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع: أسألك العفة والعافية. فالرجل العفيف ليس فقط عفيف في عرضه، لا، عفيف في لسانه. ولذلك أنت تسمع الناس يقولون: والله هذا فلان ونعم الرجل، وش فيه؟ قالوا: عفيف اللسان. عفيف اللسان، معنى عفيف اللسان لا تسمع منه كلمة تسيء إلى الآخرين. فالعفة تحملك على ترك القبائح واجتناب الرذائل، وهو الركن الثاني من أركان حسن الخلق. الثالث الشجاعة. وصاحب حسن الخلق شجاع، لأن أول ما استطاع أن يفرض شجاعته على نفسه، والجبان لا تجده أبداً من أصحاب حسن الخلق، لكن الشجاع هو الذي يستطيع أن يملك نفسه. الشجاعة الحقيقية حينما أستطيع أن هذه النفسية أستطيع أن أوظفها في كل مكان فيما يجعل للناس لي مادح لا ذم. لكن إذا كانت أنا هذه النفسية أتلاعبها مرة كذا ومرة كذا، فأنا لست بشجاع، ولا أستطيع أن أكون جملة من الأخلاقيات التي أستطيع أن أكسب بها الناس. الرابع العدل، فلا تجد ظالما صاحب حسن الخلق أبدا، لأن أول من يستطيع أن يفرض على نفسه العدل والتوازن بين الأمور هو صاحب حسن الخلق. لما تكون أنت صاحب حسن الخلق وأخطئ عليك ثم تقابلني بالبشاشة، أو تخطئ علي أنت ثم تقوى تستطيع بشجاعتك أن تهضم نفسك وتقهر نفسك ثم تأتي وتعتذر لي، هذه من أعظم المنازل، لأن العدل حملك على ذلك ثم الشجاعة حملتك على ذلك فجئت فاعتذرت إليه. ولذلك كل صاحب سوء خلق تجد أن سوء الخلق على أربعة أركان والعياذ بالله: أولها الجهل والظلم والشهوة والغضب. انظر إلى أي إنسان سيء خلق، الله يعافينا وإياكم، تجد إما أنه صاحب شهوة، وإلا جاهل، وإلا ظالم، وإلا غضوب، لا يستطيع أن يتمكن من نفسه. قد تجد إنسان مصلي ويقوم الليل ويصوم النهار، لكن الناس لا يحبونه، لماذا؟ لسوء خلقه. تنظر فيه ما تجد فيه شيء أبد إلا خصلة الغضب والعياذ بالله، ولذلك غضبه جعل الناس ينفرون منه. فأنت انظر إلى مثل هذه الأمور، وعددتها لك من أجل أن تعالجها في نفسك وتحفظها، لأن الشيء إذا وزع استطاع الإنسان مدارسته ثم استطاع كسبه بتوفيق من الله جل وعلا. وسائل التعامل مع الناس. بعد هذا المدخل الذي ذكرته لك أيها الحبيب، كيف تتعامل؟ أولا، إذا شئت أن تتعامل مع الناس على وفق ما يحبه الله ويرضاه جل في علاه ثم ما ترضاه أنت لنفسك، لابد أن يكون في داخل نفسك قاعدة حقيقية. ما هي هذه القاعدة؟ أنه لا غنى لك عن الناس. هذا شيء أمر يجب أن تنظر إليه. إذا أنت تحس أنك تستطيع أن تستغني عن الناس وأنك ممكن أن تعيش وحداني، الله يوفقك، رح للفيافي توكل على الله وعيش لوحدك هناك مع الوحوش ومع السباع، لأنه لا يمكن أن تستطيع أن تعيش دون الناس. أنت بحاجة إلى أن تشتري وإلى أن تبيع وإلى أن تتوظف وإلى أن يأتيك المراجع، لا يمكن أن تنفك عن الناس أبدا إذا لم تكن هذه القاعدة في ذهنك. بمعنى أنا لا يمكن أن أستغني عنك بحال من الأحوال، وأنت لا يمكن أن تستغني عني بحال من الأحوال. إذا وجدت هذه القاعدة في نفسك هي أول باب ندخل منه إلى قضية فن التعامل مع الناس. مخالطة الناس أيها الحبيب لابد أن يكون فيها شيء من المنغصات. لا توجد مخالطة للناس دون منغصات. لماذا؟ أرجع إلى ما قلته لك من قبل، الناس متفاوتون، فيهم العجول وفيهم الغضوب وفيهم الهادئ وفيهم وفيهم، فهذا التركيب المتنوع من الناس يقتضي التضاد. أعطيك مثال، نبي نطلع رحلة وجينا للمدرسة والشباب اتفقوا وخلاص ووافق المدير الموعد، متى بنمشي؟ بعد طلوع الشمس. شوف اللي حار منهم يجي للمسجد مصلي الفجر في المسجد اللي هم متفقين عليه، أو عند باب المدرسة يصلي في المسجد اللي بجنب المدرسة، واللي أقل من حرارة تجده يصلي في الطريق، واللي أقل منه شوي يقول يمدينا أصلي عند بيتنا ثم نجي، واللي أقل منه شوي يقول أصلي وارجع أنام قدامي ساعة ونص ثم نقوم إن شاء الله 6:15، المشوار بيني وبين المدرسة كلها ربع ساعة، هاي بمديني أقوم إن شاء الله وألحق. هذا التفاوت حقيقي لا يمكن أن ننفيه. انظر فقط 10 أشخاص أصبح بينهم تباين عظيم. واحد طيب، انظر إلى هذا الذي صلى عند باب المدرسة وجاء، ما أصعب من دقائق الانتظار. أعطيك مثال على المكشوف، رح تتاخذ بنتك من المدرسة، طلعوا من المدرسة 1:45، صوت الحارس فلان فلان فلان فلان، طلعت البنت 1:10، أنت دائم تأخريني، صوت عليك الحارس أنا سامع بذني 10 مرات ولا طلعت. وخذ من السب والشتم لهالبنية المسيكينة وهي كلها 5 دقائق، هي مديها تنزل من فوق، هي مديها تضب دفاترها، هي مديها تلبس عبايتها، هي مديها تقول زميلتها في أمان الله، هي مديها هي مديها وهي كلها 5 دقائق 5 دقائق. لكن الطبيعة البشرية لماذا؟ لأن دقائق الانتظار طويلة. فإذا معاشرة الناس لا تخلو من منغصات، وعندها قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن هذه قاعدة، المخالطة لا بد فيها من الأذى فلا بد من الصبر. الأمر الثاني، بعد ما اتفقنا أنه لا غنى لي عنك ولا غنى لك عني، لا يمكن أن تستقيم حياة التعامل معي ومعك إلا بشيء واحد، وهو أن تأخذ بالقاعدة النبوية. انظر إلى هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه قال انتهيت إلى رجل، ليس المغيرة بن شعبة، انتهيت إلى رجل يحدث قوما فجلست إليه فقلت صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنى غاديا إلى عرفات. أخذ الوصف مشى من منى إلى عرفات. أرجو أن تتأمل في القصة قليلا لتنظر إلى أهمية فن التعامل مع الناس. الموقف حج، الجو حار ولا بارد يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حار، الجو حار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل وكان الصحابة يستظلون، وسقته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قدحا من لبن في عرفات من شدة الحر صلى الله عليه وسلم، فالجو حار تمام. الطريق بين منى وعرفات كم كيلو يا أخوان؟ كم كيلو؟ تقريبا 18 إلى 20. وشو عليه ماشين؟ على مركوب، سواء إبل سواء خيل، المهم أنه على مركب. يقول وأنا بمنى غاديا إلى عرفات فجعلت أسرف بالركاب. الطريق مو بزفلت ما شاء الله، 9 طرق ما بين منى وعرفات زي اليوم، لا جبال وعرة ويلا يا عزيز. فأخذت أسرف بالركاب عجل يبي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلما دفعت إلى جماعة اندفعت إليهم حتى رأيت جماعة من ركب جماعة، فانطلقت في مقدمتهم. وخر الناس وخر الناس حتى صار في مقدمتي، ثم تذكرت فعرفته بالصفة صلى الله عليه وسلم، ثم تقدمت بين يدي الركاب. فلما دنوت قال بعضهم خلي عن وجوه الركاب يا عبد الله، يعني جاي متأخر وتصير قدام ما يصير هذا. فأخذ يزاحم الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. يقول صلى الله عليه وسلم فأرب ماله فأخذت بالزمام، أخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله وصل الحين، خلاص وخر الناس وابعدهم فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله حدثني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. سؤال عظيم يستحق أن يصنع كل ما صنعه رضي الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أوهما عملك؟ يعني أنت سوف تصنع ذلك؟ قال: قلت نعم. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. تمام؟ ثم انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك. الدرس جاء في محله. ثم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي عن وجوه العكاب. انظر إلى التعامل مع هذا الرجل. الناس تضايقت من هذا الموقف الذي كان يصنعه رضي الله تعالى عنه، يزحم هذا ويدفع هذا ويوخر هذا. الناس بشر، وهم يقول خلي عن وجوه الركاب خلاص. لما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالعدد. تخيل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحين انت جاي وآذيتنا، وخرت الناس وآذيت الخلق، يا أخي انت ما عندك حسن خلق، انت ما تعرف التعامل مع الناس، انت وش بيسوي هالأعرابي؟ ها؟ بيقول هذا دينك يا محمد، أنا برجع لا بيك ولا بدينك. أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بهدوء، والسؤال عظيم، فأعطاه ما يليق به في هذا الموقف، فقال: وأن تأتي الناس ما تحب أن يؤتوك. بمعنى أنت الآن هل ترضى أن أحد يوخرك حتى يصل إلى محلك الذي وصلت إليه؟ طبعا لا. وأن تكره لهم ما تكره أن يؤتوك. فهذه القاعدة التي يجب أن تتعامل معها. بمعنى أنا أكره أنك ترفع صوتك علي، بما أني أنا أكره أنك ترفع صوتك علي من باب أولى ألا أرفع صوتي عليك. أنا أكره أنك تسلم علي بذرود، بمعنى أني أنا يجب علي أن أسلم عليك بحرارة حتى أستطيع أن أكسبك وتكسبني. وعن معمر عمن سمع الحسن يقول: إن موسى سأل ربه جماعا من الخير فقال له: اصحب الناس بما تحب أن أصحبك. سأل ربه جماعا للخير، قال: اصحب الناس بما تحب أن أصحبك، يعني ربنا جل وعلا. بمعنى أنت الآن إذا أذنبت بما تحب أن يعاملك ربك؟ ها؟ بالمغفرة. فكذلك إذا أذنب أو أخطأ في حقك أحد فأنت عامله بماذا؟ بالمغفرة. طيب، أنت تقربت إلى الله بالطاعات، بما تحب أن يكافئك ربك؟ بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تريد مقابل إحسانك إحسان، فكذلك من أحسن إليك تقابله بالإحسان، وهكذا. حسن المقابلة أيها الحبيب هو مفتاح العلاقة مع الآخر. أنت أجزم جزما قاطعا بأنك تكره أستاذ من أساتذتك الذي مر عليك في حياتك. أجزم، أنا ما أتألى، أجزم أن كل واحد منا كل ما تذكر أستاذ من أساتذته كش، ما يبي تذكره. ولو تذكرت لماذا لوجدت أن سببه عدم حسن المقابلة لك منه. وتجد أنك تحب إنسان من الأساتذة كان شديد ويطقك ويفرشك لين تعض الأرض، تمام، وإذا ما حليت الواجب يا ويلك، ومع ذلك تحبه لأنه بشوش وتحس أنه يتعامل معك بأبوية، ويمكن هذاك أصدق منه وأحسن منه شرح، ولكنك لا تحبه لأنه لا يعرف أن يقابلك. فمفتاح العلاقة مع الآخرين هو حسن المقابلة. تكون حسن المقابلة أيها الحبيب بالتالي: أولا حرارة اللقاء. أنت إذا قابلت واحد بارد ما لك خلقه. تخيل أنك معزوم على عرس وجيت ومتحمس تريد أن تجيب الدعوة، فحضرت إلى هذا الزواج، ثم دخلت ما في زحمة عند البوابة، سلمت على الداعي سواء أبو الزوجة أو أبو الزوج وسلم عليك ببرود. صدقني ما راح تقدر تقعد إذا ما لقيت أحد يبش فيك وهلي فيك ورحب فيك، تمسك الباب وتمشي تقول أنا أديت الذي علي وبروح، أنا ما نبي والله قاعدين على مثل هذه المائدة. فلا بد أن تكون حرارة الإخاء. تأمل، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قدم زيد بن حارثة من وجهة وجهه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب زيد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه عريانا صلى الله عليه وسلم، ما رأيته قبلها صلى الله عليه وسلم عريانا ويقول زيد زيد زيد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى اعتنق وقبله ثم سأله عن خبره صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عجوز وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. جثامة من إيش مشتق؟ ها؟ من الجثام، فالاسم يعني من الثقل الذي يصيب الإنسان. بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ ماذا تتوقع من هذه المرأة أن تكون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسمونها هل جثامة ويسميها حسانة، ثم يسألها: شلونكم؟ عساكم طيبين؟ شلون أموركم؟ ويسألها عن القاصي والداني. قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في بيت من؟ عائشة. قالت: خرجت المرأة فقلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ الغيرة موجودة حتى لو أنها عجوز، تقبل على هذه العجوز كل هذا الإقبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان، واسألوا من عاشره أكثر منه، كان مما ساد به الناس رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بحسن خلقه مع الناس. لما تسلم عليه تظن أنه ما يعرف أحد سواك، كأنه لا يعرف أحد سواك. شلونكم؟ شلون الحمولة؟ وإن كان يعرف أحد من أهلك يسألك عنه ويسألك عن أولاده ويسألك، يعني حتى تظن كأنك أنت المقدم في هذا المجلس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا ساد الناس هو وأمثاله من علمائنا رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء بمثل هذا الخلق، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. الثاني بعد البشاشة والحرارة التحية، ولن تجد تحية أجمل من التي علمها ربنا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك، تحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هذه التحية لا تجد أحسن منها. لا يمنع أن تقول بعدها: كيف أمسيت؟ كيف أصبحت؟ كيف أنت؟ كيف أمورك؟ فهذا لا حرج فيه، ولكن بعد أن تبدأ بالسلام التي هي تحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. الأمر الثالث: تأكد أن لغة جسدك مستعدة لمقابلة من تريد أن تقابله. جسدك له لغة يا أخي، عينك، وجهك، سمعك، هذه الجسد له لغة، يجب أن يكون هذا الجسد مستعد لمقابلة من تريد مقابلته، بمعنى حسن البشر والمحية، تكون حاضرة في مقابلتك للآخرين. يقول جرير رضي الله تعالى عنه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما حال بيني وبين الدخول عليه أحد، ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يقول: تعال أبا شاورك يعطيه أذنه صلى الله عليه وسلم، فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رجلا أخذ بيده صلى الله عليه وسلم فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدعو. تجد بعض الناس إذا جاء واحد قال بشاورك حط شماغة سدر، كيف تريد أن يحبك أو أن يتقرب إليك؟ بما أنك وافقت أن يشاورك اصبر على ما تراه من الأذى فيه. أو يقول سدر يرفع رأسه متكبرا عليه. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الناس رائحة منذ أن خلقه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليها، ولن يوجد أحد أطيب رائحة منه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ولو خضنا في العنبر والعود. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يحب الرائحة الكريهة كان لا يبعد أذنه عمن التقمها حتى يكون ذلك هو الذي يدعو. وإذا جاء يسلم عليك بعضهم يدف أصبعه بالإبهام وخر يدك، هذا واضح. كيف تريد الناس أن تتقبلك وأنت بهذا الأمر؟ الرابع، راعي مواطن بصر. البصر يا أخي له قيمة. بعض الناس إذا جيت تسلم عليه قاعد يناظر في شماغك تبدأ تشك أنت كذا ولا كذا، وش اللي حاصل؟ يقعد ولا يقعد يعني يحط عينه على وجهك ثم يقول كذا، تظن أن أنفك فيه أذى، ولا يقعد يناظر في لحيتك يبدأ يقول كذا تبدأ أنت تشك أنت فيك شيء ولا وش اللي حاصل؟ ولا يقعد يناظر في ثوبك تظن في بقعة ما شفتها ولا شيء مو فيه. فالبصر يا أخي له دوره، لا تسلط بصرك يا أخي، الناس لها عورات، الناس لها ما يؤذيها، فلا تؤذي الناس ببصرك. وأعظم منه في البيوت تقلط رجال في مجلسك ثم أن تغفل وتفتح الباب قاعد تناظر كذا، لا يا أخي، يجب عليك أن تنزل بصرك في الأرض. الرجل ائتمنك في دخول بيته، فمن أعظم الأمانة أن تحفظه في عرضه. يمر طفل، يمر امرأة، يمر إنسان ما يحب أن يراك وأن تراه وهو في هذه الحالة، مو بلازم حريم يا أخي، اليوم بيوت واسعة ولا الحمد، لكن الباب فتح ومر ولده وهو مثلا عليه سروال وفنيلة ولا يبيك تشوفه عليه سروال وفنيلة، أو مر طفل عريان ما مداهم مالهم يلبسونه ولا يبيك تشوف طفله عريان. البيوت كلها مليئة بمثل هذا يا أخي، بيتي وبيتك وبيت الثالث والرابع، ولا يمكن أن تخلو البيوت وحتى بيت من ينظر فيه. وأردى من هذا الحريم الله يجيرك، عاد تدخل تقعد تناظر في الكنب وتقلب في التحف وتناظر في الستاير، ثم تجد المرأة المسكينة مقهورة ما تدري هو معجبها هو معجبها، ثم تحط وتصب جام غضبها على زوجها، لا سيما إذا كان الكنب مو معجب. أنا ما قلت لك إن كنبنا مو بزين؟ أنا ما قلت لك فشلتي؟ والله إن أم فلان جتنا وكل عيونها ويتزلل، مرة تناظر في الكنب ومرة تناظر في الستاير، أكيد ما عجبها. أنا قلت لك إنه مو بزين، أنا قلت لك إنه شين، أنا سويت فيك وفعلت فيك وأنت ما تسمع كلام، من السبب؟ هذا الذي أطلق بصره. أنت يا أخي الناس أكرموك وأدخلوك بيتهم، فاحفظ عورتهم في كل شيء ولا تتسلط عليهم ببصرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وكل من نظر في بيت الناس وهم غير راضين عنه فعينه هدر. يعني لو جاء إنسان وفي الباب ثقب وطل في بيتك وانت معك شيء تستطيع أن تثقب عينه به فثقبت عينه فعينه هدر، لا قصاص فيها ولا دية. لماذا؟ حفظ عورات الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى باب قول لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، يعني من فرجة الباب التي تفتح لا يستقبله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون عن يمينه أو عن يساره صلى الله عليه وسلم. الخامس، حسن الاستماع. حسن الاستماع، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبعد أذنه حتى يكون ذلك الرجل هو الذي يبعد فاحه. يقول ابن جريج عن عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. تعال في مجلس ويجي شاب جاي من الحلقة فرحان سمع له حديث ومبسوط، ثم دخل في مجلس وفي ثلاثة أربعة قال لك من طلاب العلم مثلي مغرورين وجالسين، ثم جاء قال: الله أنا سمعت اليوم حديث. وشو؟ قال قال صلى الله عليه وسلم يا رجال عارفين في البخاري أخرجه في كتاب كذا في باب كذا، تلطم هالوليد المسكين بعد أن من الله عليك وعلمك، ألم تكن مثله يوم من الأيام؟ من الذي علمك يا أخي الولد؟ جايك فرحان ومبسوط أنه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي الواجب عليك أن ترخي له سمعك وكأنما تسمعه، والله جزاك الله خير استفدنا منك يا أخي، هذا الحديث تصدق إن مر علي وأنا ناسيه وتوي أذكره، أنت ذكرتني به فجزاك الله عني خير الجزاء. أما أنك تظن أنك لا تحسن الاستماع أو إيه هالسالفة هذه سمعينها، القصة هذه إحنا عارفينها، هات غيرها. اصبر يا أخي، أنت الآن جالس مع الناس من أجل هذا الأمر الذي بعده التركيز على الهدف. ما من لقاء تأتي إليه، أي لقاء كائنا من كان، عطني في بالك أي لقاء إلا وله هدف. سيرت علي بتسول، هدفك وشو؟ تسول صح؟ سيرت علي تريد أن أقرضك، هدفك القرض. سيرت علي تبي تخطب، هدفك الخطبة. سيرت علي تريد أن تسألني سؤال، هدفك السؤال. أنت لما تحضر إلى اللقاء الذي يربطك بالآخرين ركز على الهدف الذي أنت جئت من أجله، إذا لم تركز على الهدف تشتتت بك الأمور، ثم بعد ذلك تضيع فتخسر الآخرين. بمعنى والله واحد يجي ويدخل عندك عنده مسألة معينة، ويأخذ قال والله يا شيخ سواليفك نستني اللي أنا جاي على شانه، الحين ما أخذ وقتي ساعة ونص، ثم تجي تقول لي سواليفك ضيعت الأمر الذي بيني وبينك، فالناس تملك. لكن ركز على الهدف بهدوء. الذي بعده مراعاة الأوقات المناسبة، لابد أن تراعي الأوقات المناسبة للأمر الذي تريده حتى تكسب الناس. يطرقون الباب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أخرج فإن مدحنا زين وذمنا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقد يكون في وقت راحته، ثم الأسلوب أخرج يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شيء. انظر إلى النبي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يقوم ويخرج إليهم ويقول ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شيء، ثم يخرج إليهم فتنزل الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أبي بكر، أبو بكر تقول عائشة كنا في الظهيرة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أتانا في وقت لم يكن يأتينا فيه، فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه قال لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا لأمر عظيم. واحد من المشايخ يقول مرة أنا نايم الضحى واللي طق عليه صحوا صحوا صحوا الساعة 7، يقول طلعت له وقلت والله يا أبو فلان، يقول دخل عندي قلت خير إن شاء الله، يقول جبت القهوة وقلت سم آمن، قال لا والله بس إني طلعت مبتسر وشفت الدوام الساعة 8 وقلت والله حسابه، قلت خلنا مرة قهوة عندك، عاد أنت شو عندك متقاعد ولا عندك؟ مثل هذه الأمور لا يمكن أن تكسب بها الآخرين، فمراعاة الأوقات المناسبة من أهم الأمور التي تعرف أن تأتي بها الناس. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة النور جعل حتى للأطفال 3 عورات لكم، ممنوع دخول الأطفال في هذه العورات 3، فمراعاة الأوقات المناسبة من أهم الأمور. الفرع الذي بعده نمي علاقتك بالآخرين. الوسيلة الأولى خدمة الناس وقضاء حوائجهم. إذا أردت أن تكسب الناس وأن تجعلهم في جعبتك اقضي حوائج الناس واخدمهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل ففزع منه، فجاء هرعا إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد رأى ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فجاء إلى خديجة ويقول دثروني دثروني. ماذا قالت خديجة؟ بما عرفت خديجة رضي الله تعالى عنها من فراستها أن محمد هذا الرجل الفاضل عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصيبه أذى من الناس قط. بما شوف إذا كان من الناس اطمئن يا محمد لا يمكن أن يؤذيك أحد من الناس. لماذا؟ قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. 5 أمور: تصل الرحم فلا يمكن أحد من رحمك أن يعاديك، تحمل الكل الذي يعجز عن الشيء فتذهب لتقضي عنه ما أعجزه، وتكسب المعدوم الذي لا يملك شيء تعطيه من مالك، وتقري الضيف إذا جاك الضيف أكرمته، وتعين على نوائب الحق إذا أصاب الإنسان شيء من النوائب وشيء من الأمور التي يعجز عنها، فلا يمكن أن يخزيك الله أبدا. فأول وسيلة خدمة الناس وقضاء حوائجهم. الوسيلة الثانية الحلم وكظم الخير. بعض الناس يخطئ في حقك، يخلف موعد، يتأخر، يجرحك بلسانه، فلا بد لكسبه من حلم وكظم غير. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، مشلح غليظ وبر وغليظ الحاشية ويغلق من هنا لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، شدة من وراء تعال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ماذا يريد هذا الرجل؟ ثم قال: مر لي يا محمد من مال الله الذي عندك، وفي لفظ: أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك. كل هذا يصنعه به. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم، فهنا استطاع أن يكسبه صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الثالثة السماحة في المعاملة، وهو عدم التشديد في محاسبة من قصر في حقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا تقاضى. الوسيلة الرابعة المدارات وليست المداهنة. والمدارات يا أخوان هي لين الكلام والبشاشة وحسن العشرة لأناس عندهم شيء من الفجور والفسق لمصلحة شرعية. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة هو. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، تبسم، فقالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات هي بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو كلاهما سواء، أما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا والعياذ بالله. ودوا لو تدهن فيدهنون. الخامسة إدخال السرور على الآخرين. أن تستطيع أن تدخل يا أخي السرور على الآخرين بالكلمة، بالهدية، قضاء الحاجة، بالشفاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. الوسيلة السادسة احترام الناس، تقديرهم والتأدب معهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجل من يدخل عليه. أخرج من مردويه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل عدي على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسادة، فقال عدي رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم: أشهد أنك لا تبغي في الأرض علوا ولا فسادا. فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السابع حسن الكلام. اختر أجمل الكلام، الدعاء، الاطمئنان، سؤال عن الصحة والعافية. لا تكن فظا غليظ القلب لا تحسن أن تتكلم، لا، وإنما اجعل كلامك كالدرر ينزل على سمع السامع فيريد أن لا تنتهي بمثل هذا الكلام. الثامنة التواضع ولين الجانب. لقد كسب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتواضعه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الحديث العظيم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، تأمل معي: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاءت امرأة سوداء في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، بين الرجال وبين الأصحاب رضوان الله تعالى عليه، إن لي بك حاجة، أبيك كلمة رأس. فانظر إلى جوابه صلى الله عليه وسلم، يا أم فلان انظري إلى أي السكك شئت حتى آتيك فأقضي حاجتك، صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، رواه مسلم. الجود والكرم لا يطوق الأعناق مثل الكرم والجود. إذا شئت أن تمن على إنسان فمن عليه بالكرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لماذا؟ لأن الكرم من أعظم خصال الرجال، ومن أعظم خصال الإسلام التي حث عليها حينما رآها في الجاهلية، وحث الناس على أن يتوافقوا عليها. ومن ذلك الهدية التي تورث في النفس محبة. الوسيلة العاشرة الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. الرفق هو الذي تكسب به الناس. لما يأتيك ابنك، صاحبك، زميلك، أعطيته السيارة وصدم بالسيارة وجاك، وش موقف هذا الذي أخذ سيارتك وصدم فيها؟ زوجتك أعطيتها ثوب وقلت كويه احترق الثوب، وش موقفها في هذا؟ أختك قلت كويه شماغي وصفر الشماغ تحت المكواة، وش بتسوي؟ هي جايتك ترتعد فرائضها. الأمر وكان وقدر، وتستطيع أن تربي لكن ليس في مثل هذا الموقف. الحمد لله على سلامتك اللي صدم السيارة، الثوب يفداك، الشماغ بدل الشماغ الحمد لله نقلبه ونتوي مرة ثانية ونمشي، ثم بعدين نشوف إن الشماغ ثاني. بكل هدوء بهذا تستطيع أن تكسب كل من حولك بتوفيق من الله لك. حسن الظن في الناس، وهذا من أعظم الأمور. إذا لم تحسن ظنك في الناس أول ما تجني على نفسك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: وضع عمر بن الخطاب للناس 18 كلمة حكم كلها. يقول رضي الله تعالى عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. شوف إلى فن التعامل مع الناس. ما عاقبت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. وضع أمر أخيك على أحسنه. ضع أمر أخيك على أحسنه. كل ما تشوفه منه لا تقول: لا هذا بيهيني، هذا ما يحبني، هذا ما يبغاني. لا، اجعله على أحسنه. حتى أيضا لا تكن مغفلا. عمر رضي الله عنه ملهم، حتى يجيئك منه ما يغلبك. خلاص هذه واضحة، ما أقدر أعتذر لك. حتى يجيئك منه ما يغلبك. ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا أنت تجد لها في الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. الثاني عشر: التجاوز عن الهفوة. تتذكر عثمان رضي الله تعالى عنه مع عمر لما سلم عليه، ثم بعد ذلك أخبره بتلك الدعوة التي كان يسأل عنها، وانتهى الموضوع. ما قال عمر: لا أنت صادق، انتهى الموضوع خلاص. فلا بد أن تتجاوز عن الهفوة. أنت منك هفوة وأنا مني هفوة. لو أنا عاقبتك على هفوتك وأنت عاقبتني على هفوتي، متى يكون قلبي وقلبك سواء؟ لا يمكن أن نصل. لكن تجاوز عني لعل الله أن يتجاوز عنك، وأتجاوز عنك لعل الله أن يتجاوز عني، وهكذا نصل إلى الخير بإذن الله تعالى. الثالث عشر: تبادل الحب في الله. فالحب في الله من أعظم القربات إلى الله تعالى. زيد بن حارثة أخذ وهو صغير من قومه، ثم بيع في مكة، اشترته خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو حارثة يحبه، يبحث عنه، ذكر له أن زيد موجود في مكة. فجاء حارثة ومعه أعم وأخوانه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا محمد، أنت من أنت وكذا وكذا، ونحن نريد منك أطلب ما شئت من الناس والأموال والأولاد مقابل زيد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أيسر من ذلك؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأرسله معكم. فنكس القوم أبوا قالوا لا. قال ألا أدلكم على ما هو خير لي ولكم وعدل في وفيكم؟ قالوا لا. قال أن أهب أمر زيد إلى نفسه. يا زيد اختار ما شئت. انظر إلى عظيم الحب. فقال حارثة اليوم يومك يا زيد، أنا أبوك وهؤلاء أعمامك. قال ما أنا بمقدم على محمد أحدا، ما أنا بمقدم على محمد أحدا. لماذا؟ هذا أبوه وعمومته، لن يرتد وسيبقى على إسلامه ولن يؤذوه. ولو جينا إلى المصطلحات الجديدة، يا أخي خل فقهك واسع، رح مع أهلك وخلك داعية هناك وادعوا الناس. قال ما أنا بمقدم على محمد أحدا. فلما نظر إليه أهله أسلم عمه، ثم بعد ذلك أسلم أهله أجمعين رضي الله تعالى عنه. الرابع عشر ترك المراء. المراء شيء والجدال شيء. المراء أن يكون هناك مجادلة، ترداد كلام في مسألة لا ثمرة من ورائها إلا الانتصار. أما الجدال فهو بعلم، أن يكون هناك دليل وحجة، دليل وحجة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما المراء فهو مذموم. فالممارة طول الكلام فيما لا ينفع من أعظم ما يؤثر في الأخوة. وأن تجد أن كثير من الأصحاب يفارق بعضهم بعضا ويكره مجالسة بعضهم بعضا، لأنه يوجد في المجلس رجل صاحب مراء لا يستفيد الناس منه، نسأل الله العافية والسلامة. الخامس عشر أشعر صاحبك أنه أحب الناس إليك، وهذه تحتاج منك إلى قوة وشجاعة في النفس. انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثر ما يرى من بشر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيفرح بهذا الحديث الرافضة؟ أبدا والله لا تفرح الرافضة بهذا الحديث، إنما عمرو رضي الله تعالى عنه محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقابله بالبشر ويثق فيه ويثق بعقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فلما رأى ما رأى من كثرة ما يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه عمرو، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وفي لفظ: قلت يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. وفي لفظ: قلت يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عثمان. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، وددت أني لم أسأل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس حتى يظن ذلك المقبل عليه أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ المودة، احفظ مودة صاحبك ولا تفرط فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل، يعني ماتت، كما قال الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل من بينات حتى إذا هلك، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكره، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلاتها منها، أي من تلك الشاة، صلى الله عليه وآله وسلم. السابع عشر صدق النصح. حق المسلم على المسلم ست: وإذا استنصحك فانصح له. الثامن عشر الاعتذار عند وقوع الخطأ. كن قوي على نفسك، إذا أخطأت فاعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين أصحابه، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقبل آخذ بطرف ثوبه حتى بدع الركبتين، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني حصل له أمر عظيم. فأقبل حتى سلم، ثم قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه وقدمت فسألته أن يستغفر لي فأبى، فأبى علي وتحرز مني بذلك. صار بينه وبين أبو بكر رضي الله تعالى عنهم شيء، فأبو بكر يقول: أنا أخطأت على عمر، فجيت واعتذرت منه فقلت استغفر لي، فأبى فتحرز مني بداره، دخل وخلاني. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله كنت أظلم، والله كنت أظلم، والله كنت أظلم. انظر إلى قوة النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما آذوني بعدها، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انظر إلى قوة النفس والاعتذار. أبو بكر الآن تمكن، ومع هذا يقول: أنا الذي أخطأت يا رسول الله، أنا الظالم يا رسول الله في هذه المسألة. فكن قوي على نفسك واعتذر حينما تخطئ. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على ذلك. الاهتمام بالمواعيد. المواعيد يا أخي جزء من شخصيتك، المواعيد جزء من شخصيتك، أعيد، المواعيد جزء من شخصيتك. لابد أن تهتم في قضية المواعيد، وحتى تستطيع أن تواظب على قضية المواعيد اجعل دائم يطرق أذنك قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. أول ما تحدد موعد الإنسان ليتك تكتب تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، حتى يكون عندك حرارة في قلبك تمنعك من أنك تخلف مثل هذه المواعيد. التاسع عشر: العناية بالمظهر. أخي، إذا جيت تزور إنسان اعتني بمظهرك، أعطه ما يليق به من اللبس والهيئة والشكل. وأعظم ما تزوره وتدخل إليه المسجد، فلابد. لم يأمرك الله بأخذ الزينة في القرآن كله من الحمد لله رب العالمين إلى والجنة والناس إلا في موضع: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأنت لابد أن تحسن مظهرك ولا تتكلف بإسراف، لا، وإنما البس مما تيسر لك، ولكن بما تستطيع وبما تجود به. تطيب بما تستطيع به من الطيب. ما تملك طيب، تقول العرب أطيب الطيب الماء، اجعل الماء هو طيبك، يعني تنظف دائما، يعني اغتسل، يعني توضأ، كن دائما على علاقة مع الماء. المهم أن يكون مظهرك حسن حتى يتقبلك الناس. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند ابن حبان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل إلى بيته ابتدر سواكه في فاه. ليه؟ لأنه بيقابل الناس، يريد أن يطيب رائحة فمه، لأن الناس تحب أن تشم منك ما تحب أن تشمها أنت منهم، وتحب أن ترى فيك ما تحب أن تراه فيهم. فلا بد أن تعتني بمثل هذا الأمر. الأخير: المزاح. لا بأس من الممازحة، ولكن الممازحة التي لا تعتدي بها على حقوق الآخرين. ما يجوز لك أنك تجي الآن تمازحني وتأخذ مفتاح سيارتي، ثم أقعد يطير عقلي يدور على مفتاح سيارتي، يدور على مفتاح سيارتي وأنا ما أدري وين هو فيه، ثم أعتقد هذا مفتاح سيارتك. ليه يا أخي؟ وأعظم منه بكل صراحة قضية الجوالات. اليوم يجي واحد يأخذ جوال ويخبيه أو يقعد يقلب فيه. يا أخي، أنت لك رسائل خاصة، لك رسائل خاصة، لك أمور ما تحب أن يطلع عليها الآخرين. حتى نستغفر الله، نستغفر الله حتى ولو كانت ذنبا، يا أخي أنت مستتر بينك وبين ربك، ما تحب أحد أن يطلع على شيء بينك وبين ربك، تأخذ جوالي وتقلب فيه ليه؟ وتقول أمزح معك؟ لا يا أخي، الناس لها خصوصيات، امزح بما تشاء ولكن لا تقول إلا حقها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأخذ الرجل متاع أخيه يمازحه به يروعه في ذلك، فلا بد أن تعتني بمثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للخير، وأعتذر على الإطالة، وأشكر لكم حسن الاستماع، وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم في هذا المكان أن يجمعنا في جنات عدن برفقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأنفال الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي العريج الغربي، شارع بلال بن رباح، هاتف وفاكس 430-14-36، جوال 053-08-4103. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.